50 languages. 89. 89. صيغة الأمر واحد. Imperative 1. Imperative 1. أنت كسول بشكل. لا تكن كسولا للغاية. You are so lazy. Don't be so lazy. You are so lazy. Don't be so lazy. أنت تنام طويلا. لا تنم طويلا. You sleep for so long. Don't sleep so late. You sleep for so long. Don't sleep so late. إنك تأتي في وقت متأخر. لا تتأخر بهذا الشكل. You come home so late. Don't come home so late. You come home so late. Don't come home so late. إنك تضحك بصوت عال. لا تضحك كذلك. You laugh so loudly. Don't laugh so loudly. You laugh so loudly. Don't laugh so loudly. إنك تتكلم بصوت منخفض. لا تتكلم هكذا. You speak so softly. Don't speak so softly. You speak so softly. Don't speak so softly. إنك تشرب كثيرا. لا تشرب بهذا القدر. You drink too much. Don't drink so much. You drink too much. Don't drink so much. إنك تدخن كثيرا. لا تدخن كثيرا. You smoke too much. Don't smoke so much. You smoke too much. Don't smoke so much. إنك تعمل كثيرا. لا تعمل كثيرا. You work too much. Don't work so much. You work too much. Don't work so much. إنك تسرع كثيرا. خفف السرعة. You drive too fast. Don't drive so fast. You drive too fast. Don't drive so fast. انهض يا سيد مولر. Get up, Mr. Miller. Get up, Mr. Miller. اجلس يا سيد مولر. Sit down, Mr. Miller. Sit down, Mr. Miller. ابقى في مقعدك سيد مولر. Remain seated, Mr. Miller. Remain seated, Mr. Miller. كن صبورا. تحلى بالصبر. Be patient. Be patient. خذ وقتك. لا تتسرع. Take your time. Take your time. انتظر لحظة. انتظر قليلا. Wait a moment. Wait a moment. كن حذرا. Be careful. Be careful. كن دقيقا في المواعيد. Be punctual. Be punctual. لا تكن غبيا. Don't be stupid. Don't be stupid.